هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع مسيرة الفنان الشامل منير مراد صاحب الألحان الرشيقة، والذي غاب عن دنيانا في 17 من شهر أكتوبر عام 1981. نشأ منير مراد في أسرة فنية، فوالده هو الفنان المطرب زكي مراد الذي كان من نجوم الطرب والغناء في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. ورث حلاوة الصوت عن والده هو وشقيقاته المطربة الشهيرة ليلى مراد التي لقبت بسندريلا السينما، والمطربتان سميحة مراد وملك مراد اللتان هاجرتا إلى أمريكا. تشبع منير مراد بما كان يسمعه من الألحان التي كان يغنيها والده زكي مراد لعبد الحمولي ومحمد عثمان وإبراهيم القباني وداود حسني، وقد استهوته آلة القانون فتعلم العزف عليها، ثم تلقى أصول العزف بالعود على والده، ولم يتوقف عند هاتين الآلتين بل سعى لتعلم العزف على البيانو. كان منير مراد يحلم بأن يكون مطربا مرموقا، إلا أنه عندما قرر أن يدخل عالم الفن اتجه إلى مجال السينما، فعمل عامل كلاكيت ثم مساعد مخرج في عدد من الأفلام، نذكر منها عايدة وسلامة وفاطمة لكوكب الشرق أم كلثوم، وليلى في الظلام، وليلى بنت الفقراء، وليلى بنت الأغنياء، وقلبي دليلي، وحبيب الروح، وبنت الأكابر، وهي الأفلام التي تألقت فيها شقيقته ليلى مراد. تفتحت مواهبه الموسيقية، وطلب من الفنان أنور وجدي أن يمنحه فرصة لتلحين إحدى أغنيات فيلم ليلة الحنة للفنانة شادية، وكان ذلك في عام 1949، وكانت أغنية 1212 أنا وياك يا حبيب العين الذي حقق نجاحا كبيرا، وتتابعت الأفلام التي شارك في تلحينها مثل أفلام عيون سهرانة، نهارك سعيد، قطر الندى، موعد مع الحياة، بشرة خير، وداع في الفجر، بين قلبين، أنا وحبيبي، شاطئ الذكريات، ارحم حبي، خطف مراتي. ونظرا للنجاح الكبير الذي حققته ألحان منير مراد في السينما، عهدت إليه الإذاعة المصرية في عام 1951 بتلحين بعض مختاراتها الغنائية، حين قال له الأستاذ محمد حسن الشجاعي مستشار الموسيقى والغناء وقتها إن الإذاعة هي التي ستصنع اسم منير مراد، فلحن مجموعة من الأغنيات لكل من شادية وصباح وليلى مراد ووردة. من هذه الألحان تغنين الفنانة الرقيقة شادية هذه الطقطوقة: قلبي على قلبي للحب سلمته، عيني على حبي اللي انت ضيعته، تأليف الشاعر الغنائي محمد علي أحمد. Thank you. حروم تلعب بقلب الليالي طال اشتياقي حيرني ظني ابكي يا دنيا ولا اغني قلبي على قلبي للحب سلمته سلمته عرف منير مراد بخفة ظله ومرحه الدائم الذي انعكس في ألحانه وخاصة في تقليد الفنانين، وقد ارتبط بالفنان عبد الحليم حافظ سنوات طويلة قدم له خلالها طائفة من الألحان التي تفيض حيوية وشبابا سواء في الأفلام السينمائية أو في الإذاعة. ومن فيلم الوسادة الخالية يغنينا عبد الحليم حافظ: أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى، ياما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. كلمات الشاعر الغنائي إسماعيل الحبروك. Thank you.

شبيها من يوميها وقلبي عندك من يوميها من يوميها وذكرياتك عايشة بيها ذكريات حب الطفولة البريئة الرقيقة الجميلة عيشة بيها من يوميها من يوميها من يوميها عندي أجمل صورة ليها من يوميها وعيشة بيها عندي أجمل صورة ليها من يوميها وعيشة بيها مهما تبعد هالليالي برضو أيامها في خيالي مهما تبعد هالليالي أيام جف خيالي هحكي غالي يا حبيبي وافتكرها وشوفني فيها هحكي غالي يا حبيبي وافتكرها وشوفني فيها ذكريات حب الطفولة البريئة من يوميها نجري ونلعب كنا بنخرج من الصبحية للعصرية ومن البيت نهرب فوق الخضرة وجنب المية الزراعية نجري ونلعب ويا الشمس بنمشي ساعة تحت الظل نقول حكاية ويا الشمس بنمشي ساعة تحت الظل نقول حكاية واما الوقت يمر علينا نرجع نجري على اهلنا واما الوقت يمر علينا نرجع نجري على اهلنا وهدومنا الجديده